فإنه إذا لم يفعل كان ذكره له عدوان محض، لماذا؟ يعني تطعن على الرجل وأنت لم تقدم له أي نفع وأي نصيحة وأي. ثم المعنى الثالث ذكره الشيخ، يقول إذا فعلت هذا وهذا وهذا فذكرك له، يعني انظر هل الأمر يتطلب أنك تذكره وأنه يعني كداع إلى بدعة تحذر منه؟ وإلا مجرد تحدث مع الناس إن فلان قال كذا وفلان فيه كذا، فتقع في الغيبة محضة، في الغيبة المحضة التي لا خير فيها، وهي من أخطر شيء، فهي معصية وظلم للآخر المذكور بالعيب والسوء. إذن فجماع هذا أن على الإنسان أن يحفظ لسانه ويحفظ ويحذر من انتهاك الأعراض بغير حق. فهذا هو مقصود الشيخ بهذه القصة، محاورة، جعلها محاورة بين هذا الرجل الذي عاب رجلا من أهل العلم والدين والرجل الآخر الذي يدافع عنه. لا شك فيها معاني جميلة.